إن جاز التعبير بهذه التسمية. الأرض ما سماها الله كوكب، الأرض أرض ما هي بكوكب، لكن على تسمية المعاصرين يسمونها. فهذا يدل على أن الأراضي منفصلة، يدل على أن الأراضين السبع كل واحدة وحدها. وهذا الذي ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه، وإن استغربه بعض المفسرين كابن كثير وغيره. ولعل ابن عباس أخذه من قوله تعالى: ومن الأرض إيش؟ مثلهن، ومن الأرض مثلهن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة المجادلة. قال: حدثنا عبد بن حميد والحسن الحلواني، المعنى واحد كلاهما. قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاري أنه قال: كنت رجلا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقا من أن أصيب منها في ليلي، فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع. فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري، فقلت: انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري. فقالوا: لا والله لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك. قال: فخرجت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري، فقال: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك. قال: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك. قال: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك، وها أنا ذا، فأمضي في حكم الله عز وجل فإني صابر لذلك. قال: أعتق رقبة. قال: فضربت صفحة عنقي بيدي، فقلت: لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. قال: فصم شهرين. قلت: يا رسول الله، وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ قال: فأطعم 60 مسكينا. قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشة، ما لنا عشاء. قال: اذهب إلى صاحبك صدقة من بني زريق. لا، إلى صاحب صدقتي أحسن بني. الله عليك. قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك. قال: فأطعم عنك منها وسقا 60 مسكينا، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. قال: فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي، فدفعوها إلي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال محمد: سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر. قال: ويقال سلمة بن صخر ويقال سلمان بن صخر. وفي الباب عن خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، وهي امرأة أوس بن الصامت. نعم. قوله حديث حسن. وثم قال إن محمد، يعني البخاري، قال سليمان بن يسار لم يسمع عندي، هو يعني يقصد حسن أن القصة في مجملها ثابتة، القصة في مجملها ثابتة، وأصلها في الصحيحين، أصلها حديث أبي هريرة، حديث معروف أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هلك. قال: وما أهلك؟ قال: جامعت امرأتي في نهار رمضان. هذا الحديث الذي معنا فيه شيء من التفصيل، فيه شيء من التفصيل، وفيه قصة. يعني الغالب الحديث صار فيه قصة، فإنه يدل على أنه له أصل، لأن لا يمكن أن تخترع القصة بهذه الطريقة. فهذا يدل على أن له أصلا. أما علة الحديث فالذي يظهر معنا في الإسناد: محمد بن إسحاق مدلس، وقد رواه بالعنعنة، ولكن الحديث حسن كما قال الترمذي. لكن يبقى يعني ما وجه إيراد الترمذي له في سورة تفسير سورة المجادلة؟ هل هو لأنه وافق ما فيها من الكفارة؟ لأن سورة المجادلة فيها إيش؟ فيها أن يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد فلم يستطع فإنه يطعم، لعله لأجل ذلك. وإلا فهذا الأولى به أن يورد في آيات الصيام، في آيات الصيام، كقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فكلوا واشربوا حتى. مقصود أن الحديث يعني متعلق بالصيام، الحديث متعلق بالصيام وليس متعلقا بما جاء في سورة المجادلة، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن سالم بن أبي الجعد عن علي بن علقمة الأنماري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى دينار؟ قلت: لا يطيقونه. قال: فنصف دينار؟ قلت: لا يطيقونه. قال: فكم؟ قلت: شعيرة. قال: إنك لزهيد. قال: فنزلت: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ الآية. قال: فبي خفف الله عز وجل عن هذه الأمة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرف من هذا الوجه ومعنى قوله شعيرة يعني وزن شعيرة من ذهب، وأبو الجعد اسمه رافع. الحديث ضعيف، حديث ضعيف. الأنماري ضعيف، علي بن علقمة، وسفيان وكيع شيخ الترمذي أيضا ضعيف. المقصود أن الحديث ضعيف، إلا أنه يشتهر، مشهور أن في كتب التفسير، لكني لا أعلم إسنادا له، أن عليا فعل ذلك قبل النسخ، قبل أن تنسخ الآية، في بقوله تعالى: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، أن عليا فعل ذلك رضي الله عنه، لكن الحديث هذا ضعيف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس عن شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن يهوديا أتى على نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال: السلام عليكم. فرد عليه القوم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما قال هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. سلم يا نبي الله. قال: لا، ولكنه قال كذا وكذا، ردوه علي. فردوه فقال: قلت: السلام عليكم. قال: نعم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا عليك. قال: عليك ما قلت. قال: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهو كذلك. والحديث أصله في حديث أصله في الصحيحين، من صحيح مسلم، من حديث ابن عمر، وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. نعم، وهو تفسير الآية، هو تفسير يعني يندرج في تفسير الآية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الحشر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، فأنزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، رواه البخاري ومسلم. نعم. قال حدثنا حسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان

وقد رأيت ابن أبي رافع وكان كاتبا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح حسن، وفيه عن عمر وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وروى غير واحد عن سفيان بن عيينة هذا الحديث نحو هذا، وذكروا هذا الحرف فقالوا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. وهذا حديث قد روي أيضا عن أبي عبد الرحمن بن يحيى السلمي عن علي بن أبي طالب نحو هذا الحديث، وذكر بعضهم فيه: لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. هذا رواه البخاري ومسلم، وفيه من الفوائد أن الإنسان قد يفعل الكفر وليس بكافر، قد يفعل الكفر وليس بكافر. لهذا قال النبي: لا ترجعوا بعد كفار ليضرب بعضكم رقاب بعض. هذا كفر دون كفر، هذا كفر دون كفر. وفيه التنبيه أيضا على أن العقيدة في قوله رضي الله عنه: ما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. أن الإنسان قد يفعل الشيء الذي دون اعتقاد فإنه حينئذ لا يقال عنه كافر. طبعا هذا إذا كان الفعل يحتمل الكفر وعدم الكفر، أما إذا كان الفعل لا يحتمل إلا الكفر فهو كافر، فهو يقال عنه كافر. عاد كونه بيعود ويتوب وهذا أمر آخر. مثل ماذا؟ مثل من سجد للصنم، مثلا سجد إيش للصنم، أو أهان المصحف، ما يقال عنه فيه تفصيل، هذا كافر. إنما الأعمال الأخرى التي قد تحتمل الكفر وقد هذه يستفصل فيها، هذه يستفصل فيها، كما استفصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الأعمال منها ما يناقض الإيمان من كل وجه، ومنها ما يناقض الإيمان من وجه دون إيش؟ دون وجه، وجه دون وجه. وهذا فيه التنبيه على مسألة مهمة جدا، وهي التفريق بين التوحيد وحقوقه ومكملاته. التفريق بين التوحيد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: شهد بدرا، فهذا يدل على أنه لم يكفر، على أنه وإلا لأمره النبي بالتوبة وأن يعود إلى الإسلام، ولكن النبي قال: شهد بدر، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وجه ذلك أن الكفر يحبط ما كان قبله، فلو كان فعل أمرا يخرجه من الملة ما نفعه شهوده لبدر، ولكن شهوده لبدر دل على صدقه في قوله: ما فعلت ذلك يا رسول الله كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. ولا شك أنها معصية، لا شك أنها معصية، وأنها ذنب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن إلا بالآية التي قال الله عز وجل: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية. قال معمر: فأخبر ابن طاووس عن أبيه أنه قال: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا رواه البخاري ومسلم. نعم، قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يزيد بن عبد الله الشيباني قال: سمعت شهر بن حوشب قال: حدثتنا أم سلمة الأنصارية أنها قالت امرأة من النسوة: ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تنحنا. قلت: يا رسول الله، إن بني فلان قد أسعدوني على عمي ولا بد لي من قضائهم، فأبى علي

إذا بلغ المال 200 فصاعدا. قال: فما يوجب الحج؟ قال: الزاد والبعير. قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن أبي عن يحيى عن يحيى بن أبي حية عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بنحوه. هكذا روى سفيان بن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن أبي جناب عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله ولم يرفعوه، وهذا أصح من رواية عبد الرزاق. وأبو جناب القصاب اسمه يحيى بن أبي حية وليس هو بالقوي في الحديث. هذا إسناده ضعيف. نعم. قال رحمه الله: ومن سورة التغابن. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا قف قف قف على سورة التغابن. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.